ما ممكن من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان. والترجمان هو الشخص الذي ينقل كلام من اللغة إلى اللغة يقال له ترجمان. ما ممكن من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. المعنى أن الله تعالى سيكلم كل أحد ليس بينه وبين واسطة، ما في واسطة يترجم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهي ترجمان فيها لغات، ترجمان وترجمان وترجمان. قال بعض فيها لغة الرابعة ترجمان بضم تاء وزيد وفتح تاء وزيد، هذه لغتين. واللغة الثالثة ترجمان بفتح التاء وضم الجيم، ثلاث لغات. قال بعضهم في لغة رابعة وهي ضم التاء وفتح الجيم، وعلى هذا ما يغلط أحد في التراث. نعم. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من ذوق وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ تراها أنها قالت بذوق وشفتين ولسان ولسان، والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا بما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله أنطقها كيف شاء؟ وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن يقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان، وذكر الرسالة بطولها. يعني أن هذا الرد على هذه الشبهة قولهم إن الله لو تكلم فلازم أن يكون له جوف ولسان وشفتين. فالإمام رد عليهم بأن هناك بعض المخلوقات تتكلم وليس لها لسان ولا شفتين، وإذا أمكن هذا في بعض المخلوقات فإنسان ذلك في الخالق من باب أولى. فالجلود تشهد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم الألسن والألسن والأيدي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك أيضا السماوات والأرض نطقتا، قال الله لا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثبت ايضا تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاه والسلام، والطعام سبح بيد عليه الصلاه والسلام، والجدع حن، والعله كله لسان ولا شفتين. هذه الشبهه باطله. ما دام ورد في ترجمه خضر بن مثنى الكندي من الطبقات وهو صريح في ان هذا الكتاب الرد على الذهنيه للامام احمد بن حنبل، لانه يقول ايش هنا يقول القاضي ابو حسين محمد بن يعدي ترجم خضر بن مثنى قال نقل عن عبد الله نقل عن عبد الله ابن إمامنا رضي الله عنه أشياء منها الرد على الجهمية، ثم قرأته على المبارك ابن عبد الجبار عن إبراهيم عن ابن العزيز أبي بكر الخلال قال أخبرنا خالد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن أحمد محمد أسناد مستقل. نعم. ما هو صحيح في أن هذا الكتاب رد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي صرح به غير واحد من أهل العلم. فإن قيل إن خضر بن مثنى مجهول فلا تلك نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد ما دام الأمر كذلك، فالجواب كما يستفاد من اجتماع الجيش الإسلامية. هذا شبهة لبعضهم، بعضهم طعن في السلف قال السلف فيه مجهول، خضر بن مثنى غير معروف مجهول. الجواب كما سيأتي. الجواب كما يستفاد من اجتماع الجيش الإسلامية على وجه المعطلة والجهمية من وجوه. أولا أن خضر هذا ليس مجهول، قد عرفه الخلال وروى عنه ثم روى كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن أصحابه وأصحاب أصحابه، فلا يضره جهالة غيره له. ثانيا فلا يضره جهالة غيره له. إذا الخضر هذا أو الخضر لا ليس بمجهود، لأن الخلال يعرفه. نعم. ثانيا أن الخلال قال في هذا الكتاب كتبه من فضل عبد الله بن احمد وكتبه عبد الله من فضل ابيه، فالظاهر ان خلال انما رواه عن الخضر لانه احب ان يكون متصل السند على طريق اهل النقل، وضم ذلك الى الوجاده. والخضر كان صغيرا حين سمعه من عبد الله لم يكن من المعمدين المشهورين بالعلم ولا هو من السيوف. واذا هذا جواب اخر، وهو ان الخلال وجده في خط عبد الله بن احمد، فالخلال وجد الرساله كتبه من خط عبد الله بن احمد، وعبد الله بن الامام كتبه من خط ابيه. فالخلال يكون رواه عن الخضر بالسند وعنده الوجادة ووجده في خط عبد الله، اجتمع له الأمران السند والوجادة. نعم. وله من الشيوخ وقد روى فلان وعنه غير هذا في جامعه، وقال في كتاب الأدب من الجامع دفع إلي الخضر بن مثنى بخط عبد الله بن أحمد أجاز لي أن أروي عنه، وذكر بعض ما روي عنه. وقال أبو بكر السلال كتاب الرد على الجهمية كله في كتاب السنة الذي جمع فيه نصوص أحمد وسلامه على من والد. جمع البيهقي في كتابه الذي سماه جامع النصوص من كلام الشافعي، وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم. ثالثا احتجاج أهل العلم به على أساس أنه الإمام أحمد بن حنبل. إذا الجواب على الشبهة والخبر هذا مثلنا مجهول، الجواب بثلاث أجوبة. الجواب الأول أنه ليس المجهول، قد عرفه الخلال. الجواب الثاني أن الخلال نفسه وجد الرسالة من خط عبد الله بن أحمد ورواها بالسند عن الخضر، اجتمع له الأمر. الأمر الثالث أن العلماء والأئمة أثبتوا هذه الرسالة ونسبوها في جماعة أحمد للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فحسبك بهؤلاء الأئمة عدالة وثقة. نعم. ثالثا احتجاج أهل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل، وقد احتج به القاضي أبو يعلى في كتابه أبي صار التأويل بما نقله منه عن أحمد، وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد، ونقله عن أصحابه قديما وحديثا، ونقل منه البيهقي وأجاه إلى أحمد، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد، ولم يسمع أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخرين طعن فيه. هذا خلاصة ما دافع به الإمام ابن القيم عن عدة كتاب الرد على الجنابقة والجهمية إلى إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقد راجعنا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدنا فيها من التصريح بأنه الإمام أحمد للناحية، ومن الاعتماد عليه للناحية الأخرى ما نوضح منه للقراء ما يلي: أولا، قال في تفسير سورة الإخلاص في الطبعة المنية التي بعد إدخال ذكر كثير من السلف لأنهم يعلمون ما لا نتتابع، قال: وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الجنابقة والجهمية فيما شك فيه المتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابع ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه ما عنده تعرف العلماء معناه وأن المذموم تأويله على غير تأويله. فأما تفسير المطابق لمعناه فهذا محمود ليس المذموم، وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده، وهو التفسير في لغة السلف. ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف أن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، بل يسمون لفظا لا يعرفون معناه. إذا أثار بهذا الرد على المجهل، طائفة المجهل الذين يجهلون الرسول عليه السلام ويقولون أن الرسول لا يعرف معنى القرآن وكذلك جبريل، هذا الفهم مجهلة. هناك طائفة تسمى مؤولة، هذا ملاحدة نسأل الله السلامة والعافية، هذا من أبطل الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معناه كذلك جبريل، وإنما المجهول كيفية الصفات، كيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والصفة مجهول والإيمان به. أما معاني القرآن معروفة ما فيها إشكال، لكن شيء الكيفية، كيفية الأمور الغيبية، كيفية الصفات، لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو، كيفية ذاته سبحانه وتعالى، حقائق يعني الجنة، حقائق النار وما يكون فيها من الحقائق على ما هي عليه، لا يعرف حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر أن تفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة بالاتفاق والقدر على غير ما أراد الله ورسوله، ثم قال: فإنكار السلف والأئمة لهذه التأويلات فاسدة، كما قال الإمام أحمد فيما كتبه في الرد على الجنابقة والجهمية فيما شك فيه من كتابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من التأويل. كما ذكر شيخ الإسلام في أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وقال: وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر في المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة وأهل البدعة لما صنف كتابه في الرد على الجنابقة والجهمية فيما شك فيه من كتابه القرآن وتأولته على غير تأويله، تكلم في معالم كتابه الذي أتبعه الفائقون ابتغاء الفتنة الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء الزائغون في الغين الزائرون. أما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما تشابه منه. الذي اتبعه الزعيم هنا في الغالب نفس القراءة الوحيدة من آية الآية وبين إعلانه في السرعات مبينة ثالثة من الزعيمين وقال أن الله يرى أن القرآن غير مخلوق وأن الله فوق العرش في القدرة العقلية والسمعية ورد ما احتج به يفاد من القدرة العقلية والسمعية وبين أن هذه الآيات التي سماها منذ السابق وفي السرعة آية الآية وذكر أن التشابه يراد به ما هو وقفه في الآزمة الجناية ويراد به ما هو من الأمور الحزبية وقد يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. وقال وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يحتمل أن يراد به هذا فإن أحمد ذكر في رده فإن أحمد ذكر في رده الجهمية أن احتجت بثلاث آلاف من المتشابه قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وقوله ليس كمثله شيء وقوله لا تدركه الأبصار وقد فسر أحمد قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. فإذا كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا وهي متشابهة عند من احتج بها وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم. وكذلك قال أحمد بن ترجمة كتابه الذي صنفه في وكذلك قال أحمد بن ترجمة كتابه الذي صنفه في الحج وهو رد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله. إذن هنا على هذا يكون الإمام أحمد رحمه الله صنف بالحق وهو في حق صنف هذه الرسالة. نعم. ثم فسر أحمد في من آيات آية آية تبين أن هذه الكتابية عنده قد عرف معناها وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره وأما التأويل الذي هو حقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. واستدل شيخ الإسلام بالجنة مبتدعه بتكلمون في العقيدة فيما ورد في خطبة هذا الكتاب ونفس عبارة شيخ الإسلام قال الإمام أحمد في خطبته كتاب الرد في كتابه في الرد على الجنة والزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من هذا الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى في كل زمان فترة من الرسل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الهدى ويصبرون منهم على الأذى يثنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتيل لربك قد أحييت وكم ضال من تائه قد هدوت فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأليف الضالين وانتحالهم الكريم وتأويل الجاهلين الذين أخذوا أنية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله فهم مختلفون في الكتاب هي هنا في فصل فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب سيأتي هذا في الكتاب كان في الطبع هذه في فصل ستأتي في المقدمة هذه مقدمة الإمام أحمد مقدمة الرسالة الإمام نقلها شيخ الإسلام في مؤلفاته رحمه الله في مواضع مما يدل على أن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله سمي بن سلية يجزم بأن هذه رسالة للإمام أحمد ولهذا نقلها في كتبه ونثرها في كتبه حتى نقل الخطبة نفسها. نعم يعني هنا في سقط يعطيكم في الله في خطوة الرسالة وهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ويجتمعون على مفارقة الكتاب هذا سيأتي عندك مقدمة الرسالة سيأتي هكذا. نعم يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشكرون عليه فنعوذ بالله من فتن الضالين. ذكر شيخ الإسلام هذا كله في تفسير سورة الإخلاص وقالت السبعة الكبرى الأميرية بسبب اختلاف أهل الكلام في الكتاب قالت من هذه السنة قال في من هذه السنة بسبب اختلاف قال في من هذه السنة في المطبعة الكبرى الأميرية بسبب اختلاف أهل الكلام في الكتاب قال وقد قال الإمام أحمد في خطبة مصنفه الذي صنفه في محبسه خطبة على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من غزل البقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى فساق خطبة الكتاب ثم قال الله كما وصفهم أي الإمام أحمد رحمه الله فإن المختلفين عن المقالات المذكورة في كتب الكلام ثم نقل مجرد وإما نقل وبعدا وذكرى للرجال المختلفون في الكتاب كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضا ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه وما يخالفه هو المتابع الذي يجب تأويله وتفسيره. ثالثا قال في الرسالة التدميرية كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجميع أمثالهم من الذين ينتقدون الكلام عن مراتب تأويلا متشابه عليه من القرآن على غير تأويله كما قال أحمد في كتابه الذي سنه الضفاف على الثلاثة والجميع فيما شك الدين من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمهم بكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يتبع عليه المعنى وإن كان لا يتبع على غيرهم وذنهم على أنهم تأودوه على غير تأويله ولم ينزل لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين المراد الدارجة وذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو. هذا بعض ما ورد في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية من الاعتماد على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية والتصريح بأنه للإمام أحمد بن حنبل يضاف إلى ذلك أحيان شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقد تأسيس الجهمية بكثير من نصوص هذا الكتاب الرد على الزنادقة والجهمية مع تعليقات قيمة على كل نقص يمكن في النصوص لشيخ الإسلام نفسه وقد اختار ابن القيم من نقد نصوص هي الرد على الزنادقه والجهميه في كتاب اجتماع البيوت الاسلاميه على قدر المعطله والجهميه وثبت بهذا كله ثبوتا لا يدع مجالا للشك ان هذا الكتاب للامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وجزاه عن تاليفه خيرا والله تعالى ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. بهذا يتبين ان هذه الرساله لا شك انها للامام احمد وان التشكيك في نسبتها وفي نسبتها للإمام أحمد لا وجه له وإنما يشكه في ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة حتى لا تثبت لأنها رد عليهم وإبطال لمعتقدهم وضلالهم والجهمية والمعتزلة والعشائرة موجودون في كل زمان وهم موجودون في هذا الزمان وفي هذا الزمان أيضا يشككون في نسبة هذه الرسالة ويقولون أنها ليست لما ينفد كما شكك من سبقهم من إخوانهم إلى الجهمية والمعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم والدين السعيد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. ما عندك سند؟ ها؟ سند الرسالة نفس الرسالة. رسالة يا تعرف تحقيق الشيخ معي أصاب ذكر سند. أخبرنا أبو الطاهر المبارك بن مبارك بن معقول في كتابه أن أبا الغنائم محمد بن أحمد بن المهدي بالذات أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال قال أنبانا أبو بكر الخلال قال أخبرني قبل بن مثنى الكندي قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله ثم جعل الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من كتابه القرآن وتأولته على غير تأويله قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذا هذا سند الرسالة متصل السند. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويكثرون منهم على الأذى يفيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى وكم من بقيل الذي فقد أحييه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم